بسم الله الرحمن الرحيم. مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم بعد خروجه من شيب أبي طالب كما سبق معنا الإسراء والمعراج، وقد جاء بروايات عديدة كثيرة وجاء بزيادات صحح بعضها أهل العلم وبعضها ضعف. وسأذكر الحديث الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به، قال: بينما أنا في الحطيم وربما قال في الحجر مضطجعا إذ أتاني آت فقال وسمعته يقول فشق ما بين هذه إلى هذه، أي من حلقه إلى أسفل بطنه صلى الله عليه وسلم، وسمعته يقول فاستخرج قلبي ثم أتيت بطست من ذهب مملوء إيمانا فغسل قلبي ثم حشي، أي ملئ إيمانا، ثم أعيد ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق الحمار أبيض. فقال الجارود لأنس: أهو البراق؟ فقال: نعم، يضع خطوه عند أقصى طرفه، يضع خطوته القادمة عند أقصى ما يصل إليه طرفه وبصره. فحملت عليه فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا فاستفتح، فقيل: من هذا؟ يسألونه أهل السماء. قال جبريل: قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به. فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت فإذا آدم، فقال: هذا أبوك آدم فسلم عليه. فسلمت عليه فرد السلام، ثم قال آدم: مرحبا بالابن الصالح، مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. هنا قال الابن لأنه أبوه. قال: ثم صعد بي حتى أتى السماء الثانية فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يحيى وعيسى وهما ابناء الخالة. قال: هذا يحيى وعيسى فسلم عليهما. فسلمت فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبا، فنعم المجيء جاء. ففتح، فلما خلصت إذا يوسف، قال: هذا يوسف فسلم عليه. فسلمت عليه فرد، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم صعد بي حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح، قيل: من هذا؟ قال جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أوقد أرسل؟ قال: نعم. قيل: مرحبا به، فنعم المجيء جاء. وهكذا أيها الإخوة، كلما جاء إلى سماء صنع به هكذا، فوجد في السماء الرابعة أو الخامسة إدريس، ثم بعد ذلك في الرابعة، ثم في الخامسة رأى هارون، ثم في السادسة رأى موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فقال له: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. ثم لما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. ثم صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة فرأى هناك إبراهيم خليل الله، فقالوا له: هذا أبوك فسلم عليه. قالوا: هذا أبوك لإبراهيم ولآدم فقط. فسلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح. ثم رفعت إلى سدرة المنتهى، يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا نبقها مثل قلال هجر. وهجر هذه هجر مدينة اسمها هجر، والقلال هي جمع قلة وهي التي يؤخذ فيها الماء، وهذا دليل على عظمها. وهذه الشجرة مشهورة في جزيرة العرب ومعروفة بشجرة النبق، وهذه رآها النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، قال: وإذا ورقها مثل آذان الفيلة من عظمها. فقال له: هذه سدرة المنتهى، وإذا أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فقلت: ما هذان يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة، وأما الظاهران فالنيل والفرات. وقد اختلف أهل العلم في تأويل هذا وما معناه. ثم رفع لي البيت المعمور، ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل. وقد جاء في رواية أخرى أنه كان قبل أن يسرى به صلى الله عليه وسلم قال: فأخذت اللبن، فقال: هي الفطرة التي أنت عليها وأمتك. ثم فرضت عليه الصلوات الخمس بعد أن كانت 50، وهذه سنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.